يقع الكلام فيما يسمى بقاعدة احترازية القيود. هذا العنوان لا وجود له في الكتب الأصولية المتعارفة، وإنما يذكر عادة كدليل لإثبات المفهوم لبعض الجمل التي ادعي دلالتها على المفهوم، بعنوان أن الأصل في القيود أن تكون للاحتراز. فاحترازية القيود إذا تطرح عادة في الكتب الأصولية في مقابل أن يكون القيد توضيحيا، فالأصل في القيود أن تكون احترازية، بمعنى أنه إذا شككنا في قيد أنه للتوضيح والبيان أو أنه للاحتراز، فيقولون الأصل في القيود أن تكون احترازية. فإذا نلاحظ أن علماء الأصول تعرضوا لهذه القاعدة كدليل لإثبات المفهوم لبعض الجمل. مثلا نجد أن المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان عندما يتعرض لقوله تعالى في سورة المائدة، القرآن المجيد، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لهم أو قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. فيقول بأن هذا القيد الذي ذكر للجوارح لا مطلق الجارحة، لا مطلق الجوارح، بل الجوارح التي وصفت بأنها وقيدت بأنها قد كلبت، بمعنى علمت الصيد. اتفقنا؟ فهذا القيد الأصل فيه أن يكون احترازيا، وقال أن احترازية القيود برهان قاطع على ثبوت المفهوم. فإذا انتفى من الجارحة وصف التكليب ينتفي الحلية. ملتفت جيدا؟ إذا طرحت هذه القاعدة على أساس أنها دليل لإثبات الانتفاء عند الانتفاء الذي يسمى بالمفهوم. المصنف رحمة الله عليه طرح هذه القاعدة في باب الإطلاق، يعني ما زال الكلام في مباحث الإطلاق واسم الجنس، ولا لم نتجاوز بعد هذا البحث، وأراد أن يقارن بينها وبين ما يسمى بقرينة الحكمة. وأيضا كما أشار في الحلقة الثانية وسوف يشير هنا، يريد أن يبدي فارقا بين قاعدة احترازية القيود وبين قاعدة المفهوم. أما بين قاعدة احترازية القيود والمفهوم فهناك وجه للتشابه. مثلا الجملة الوصفية مثلا تقول أكرم العالم العادل، هذه الجملة الوصفية فيها قيد، فهناك وجه للالتباس بين المفهوم لهذه الجملة وبين ما يسمى بقاعدة احترازية القيود. فلن نحتاج إلى أن نفرق بينهما إذا كنا نعتقد بالمغايرة. أما بين الإطلاق وقرينة الحكمة وبين قاعدة احترازية القيود للوهلة الأولى قد يقال لا، لا يوجد بينهما تشابه حتى نحتاج إلى تفريق. هذه احترازية القيود موضوعها ذكر القيد، والإطلاق لا يوجد قيد، لا يوجد مشترك بينهما كي نحتاج إلى التفريق بين ما يسمى بقاعدة احترازية القيود وبين ما يسمى بقاعدة الإطلاق، بخلاف قاعدة احترازية القيود وقاعدة ماذا؟ المفهوم. إلا أن المصنف رحمة الله عليه إنما طرح هذه القاعدة في بحث الإطلاق لا لأجل أنه هناك ما يوهم اشتراك القاعدتين حتى نحتاج إلى التفريق بينهما، ننتبه جيدا إلى هذه النقطة، وإنما نريد أن نبين مناط القاعدتين حتى يترتب على ذلك ثمرة تقديم المقيد على المطلق. ملتف جيدا، إنما لم يكن المصنف بصدد التفريق بين قاعدة الإطلاق وقاعدة احترازية القيود لوضوح وجود فرق بينهما، بل لا يوجد بينهما اشتراك للوهلة الأولى، وإنما أراد أن يبين منشأ قاعدة احترازية القيود والمناط في حكمنا بهذه القاعدة وما هو المناط في حكمنا بقاعدة الإطلاق، حتى بعد ذلك إذا أردنا أن نقدم المقيد على المطلق يتضح الأساس الذي منه ننطلق لتقديم المقيد على المطلق. صار واضح هذا التمهيد قبل الشروع في البحث. أما بالنسبة لقاعدة احترازية القيود، إذن لابد لنا أن نمثل بجملة تشتمل على ماذا؟ على قيد، حتى يتحقق صغر القاعدة، فنقول حينئذ الأصل في القيود أن تكون احترازية، بينما في الإطلاق لا نحتاج إلى ذكر القيد، حتى بل نحتاج إلى أن يكون عندنا اسم جنس أو ما في معناه خال عن التقييد كي نستفيد الإطلاق من مقدمات الحكمة. فعلى هذا الأساس مثل المصنف بمثالين. المثال الأول كأن يقول القائل مثلا أكرم العالم العادل، هذا مثال لقاعدة احترازية القيود، وأن يقول أكرم العالم مثال لقاعدة الإطلاق، لا بمعنى أن الأول لا يوجد فيه إطلاق، فإن الإطلاق يجري حتى ولو في المفهوم الجزئي المقيد، ملتف جيدا، لكن نحن بصدد الإطلاق من جميع الجهات، لذا قال أكرم العالم مثلا. بالنسبة للمثال الأول أكرم العالم العادل، لهذا الكلام مداليل ثلاثة. المدلول الأول ما يسمى بالمدلول التصوري، والثاني التصديق الأول، والثالث التصديق الثاني. المدلول التصوري لهذا الكلام أن هناك معنى يخطر في الذهن بحسب وضع هذه الألفاظ، سواء بوضع مفرداتها أو بوضع هيئتها التركيبية. هذا المعنى الذي يخطر في الذهن هو ما نسميه بالمدلول التصوري. سوف يأتي معكم في دراسة أعلى أن هذا المدلول التصوري هل هو مدلول وضعي أم أنه من باب تداعي المعاني، فيه خلاف بين الأعلام. المصنف يختار أنه من المداليل الوضعية، لكن لسنا الآن بصدد التعرض لهذا البحث ولا أثر له فيما نحن فيه. ثم المدلول الاستعمالي أو ما يسمى بالدلالة التصديقية الأولى، علاوة على خطور أصل المعنى في الذهن، هناك شيء زائد وهو أن المتكلم يريدنا أن نتصور هذا المعنى ويريد أن يخطر هذا المعنى في ذهننا. لذا في الصورة الأولى لا يحتاج إلى وجود متكلم أصلا، فضلا عن كونه فيه شرط من الشروط، بينما في الصورة الثانية نحتاج إلى وجود متكلم وأيضا ماذا؟ شاعر، وإلا إذا كان نائما مثلا فيصبح كما لو حجر حصل من حجر هذا الصوت. والدلالة التصديقية الثانية أو المراد الجدي مضافا إلى ذلك ماذا نستفيد؟ أن هذا الذي أراده المتكلم أن أراد المتكلم أن يخطره في ذهننا هو في الواقع مراد له ومقصود. خب ما هو هذا المراد له والمقصود؟ وهو تقييد العالم الواجب الإكرام بماذا؟ بالعدالة. نتيجة للتطابق بين الدلالات الثلاث التي تنشأ من الظهور الذي يعمل به العقلاء، نتيجة لهذا التطابق بين الدلالات الثلاث نفهم أن هذا الشيء الذي صدر من المتكلم هو مراد له جدا. فحينئذ من هذا البيان المختصر يمكن أن نستكشف قاعدة مركبة من مقدمتين. المقدمة الأولى أن هذا ما ذكره المتكلم، هذا ما ذكره المتكلم من أين عرفناه؟ من الدلالة التصورية ومن الدلالة التطبيقية الأولى. ما هو الذي ذكره المتكلم؟ القيد، قيد العدالة، أن قيد العدالة ذكره المتكلم، هذه المقدمة بمثابة الصغرى. فتأتي الكبرى أن كل ما ذكره المتكلم يريده، هذه الكبرى من أين حصلنا عليها؟ نتيجة للظهور العرفي في تطابق المراد الجدي للمراد الاستعمالي والتصور. فإذا من هنا يتضح لدينا أن قاعدة احترازية القيود ترجع إلى تنقيح مقدمتين، إحداهما بمثابة الصغرى وهي أن هذا الشيء ذكره المتكلم، والأخرى بمثابة الكبرى وهو أن كل ما ذكره المتكلم فهو مراد له جدا وواقع. نلاحظ أن كلا من الصغرى والكبرى في هذه القاعدة تتركبان من عقد إيجابي ما في سلب، هذا ما ذكره المتكلم وكل ما ذكره يريده، ما عندنا سرد. إذن مرجع قاعدة أن الأصل في القيود أنها للإحتراز ترجع إلى هاتين المقدمتين، والعمدة فيهما هو الظهور العرفي في التطابق بين الدلالات الثلاث. من هنا يأتي سؤال أن قاعدة احترازية القيود تساوي المفهوم، لأن كل الجمل التي ادعي أنها تدل على المفهوم هي في الحقيقة من باب ذكر القيد، فتصدق الصغرى أن القيد ذكره المتكلم، وكل ما ذكره يريده جدا، فيكون لأجل ماذا؟ لأجل الاحتراز عن المورد الذي لا يوجد فيه هذا القيد، لأنه سواء كان مفهوم الوصف الجملة الوصفية كما في قولك مثلا في الغنم السائمة زكاة، هنا ذكرنا للغنم وصفا وهو ماذا؟ السوم، أو كانت الجملة ماذا؟ شرطية، إذا جاءك زيد فأكرمه، فإننا ذكرنا لوجوب الإكرام قيدا وهو مجيء زيد. جملة الغائية فأتم الصيام إلى الليل، قيدنا وجوب الصيام بماذا؟ بغايته. الجملة الحصرية أيضا قيدنا الحكم بالحصة الخاصة التي أردنا أن نحصر فيها، وهكذا. ففي كل الجمل التي ادعي أنها تدل على المفهوم في الحقيقة هي من باب ذكر القلب. فإذا كنا نؤمن بقاعدة احترازية القيود تصبح كل الجمل التي يوجد فيها قيد بما أنه ذكر هذا القيد ويريد هذا القيد، فإذا بدون هذا القيد لا يثبت الحكم، لأنه لو ثبت الحكم مع القيد وبدون القيد فيكون قد أخلينا بالكبرى. ما هي؟ أن كل ما يقوله يريده، فإذا بلا فرق سواء كان العالم عادل أو غير عادل، بلا فرق يجب إكرامه. ليش ذكرت العدالة؟ فلا يصدق كل ما ذكره أراده. إذا بلا فرق تكرم زيد سواء جاء أم لم يجب، فحينئذ تنتفي الكبرى وهو أن كل ما ذكره أراده. ملتفت جيدا؟ إذن إذا كانت قاعدة احترازية القيود بهذه المثابة من الوضوح، فلماذا لا نلتزم بأن كل تلك الجمل الآتية في المستقبل في بحث المفاهيم لها مفهوم، والحال أنها محل النزاع بين العلماء ومزال الأقدام بتعبير صاحب الكفاية. نلتفت جيدا؟ هذا الجواب أو هذه الشبهة أجاب عنها المصنف بأنه سوف يأتي في محله إن شاء الله أن المفهوم يتركب، أو دلالة الجملة على المفهوم تعتمد على ركنين، أحد هذين الركنين أن يكون المنتفي بانتفاء القيد ما هو؟ هو طبيعي الحكم. حتى يتضح ذلك طبعا سوف يأتي في محله نشرح أن طبيعي الحكم يمكن أن يقصد منه أحد معان ثلاثة، لسنا الآن بصدد بيان هذا البحث، فقط لتقريب الفكرة إلى الذهن نمثل هذا المثال. في صحيحة محمد بن مسلم ورد أن المسافر إذا توارى عن البيوت يقصر. يعني مضمون هذه الرواية إذا سفي الجدران ماذا؟ تقصر. ارحمه الله. طبعا في الروايات ما في إذا سفي الجدران، مشهور على ألسنة علماء الأصول إذا سفي الجدران، لكن رواية ما في في صحيحة محمد بن مسلم فقط في مسألة سفاء البيوت، وهي إذا طوار عن البيوت يقصر. المهم، فمفادها مرجعها إذا خفيت البيوت فقصر. وعندنا روايات أخرى كثيرة وبعضها صحيح تقول بأنه إذا خفي الأذان فقصر. عندما نقول بأن الجملة الشرطية لها مفهوم، من ثمرات المفهوم وقوع التعارض بين هاتين الجملتين، لأن معنى المفهوم، معنى مفهوم إذا خفي الجدران فقصر، يعني إذا لم يخف الجدران ماذا؟ فلا تقصر. وهذا المفهوم مطلق أو مقيد؟ مطلق، يعني سواء خفي الأذان أم لم يخفى. إطلاق المفهوم في الجملة الأولى يتعارض مع ماذا؟ مع منطوق الجملة الثانية، لأن منطوق الجملة الثانية ماذا يقول؟ إذا خفي الأذان فقصر. ومفهوم الجملة الثانية وهو إذا لم يخف الأذان فلا تقصر مطلقا وإن خفي الجدران، مفهوم الجملة الثانية يتعارض مع منطوق الجملة الأولى. من أين نشأ التعارض؟ من القول بالمفهوم. هذا القول بالمفهوم لا ينشأ منه التعارض إلا إذا رجع المفهوم إلى هذا المعنى، بأنه إذا انتفى القيد أو الشرط، في مثالنا جملة شرطية، إذا انتفى الشرط ما الذي ينتفي؟ طبيعي الحكم، لا خصوص الحكم المعلق في هذه الجملة على هذا الشرط. لو كان الذي ينتفي خصوص الحكم المعلق على هذا الشرط لما كان هناك تعارض بين المفهوم وبين المنطوق. ليه؟ لأنه مثلا لو كان الذي ينتفي بانتفاء خفاء الجدران هو وجوب القصر الناشئ عن خفاء الجدران، لو كان هذا الذي ينتفي، خب انتفاء وجوب القصر الناشئ عن خفاء الجدران لا يلازم انتفاء وجوب القصر بمنشأ آخر. واضح هذا الشيء؟ مثلا انتفاء وجوب الإكرام عن زيد بمنشأ عدم المجيء لا ينافي وجوب الإكرام له بمنشأ الهاشمية، فلا تعارض بينهما. فإذا من هنا قالوا في المفهوم أن الذي ينتفي في المفهوم ما هو؟ طبيعي الحكم، يعني الذي ينتفي هو وجوب التقصير بأي منشأ وبأي سبب كان. فمن هنا قالوا أنه يوجد حينئذ بين مفهوم صحيحة ابن مسلم ومنطوق الطائفة الثانية تعارض، وكذا بالعكس. واضح هذا الشيء؟ فالذي ينتفي في بحث المفاهيم هو ماذا؟ طبيعي الحكم، بينما قاعدة احترازية القيود لا تثبت لنا أكثر. تثبت ماذا أعبر؟ لا تثبت، لأنها تثبت العدم، لا تثبت أكثر من أن هذا الحكم المقيد في الجملة بهذا القيد ينتفي بانتفاء القيد. هذا شخص الحكم يعني الحكم الذي مرتبط بهذا القيد بخصوصه. واضح هذا الشيء؟ فبناء على ذلك يكون الفارق بين المفهوم وبين قاعدة احترازية القيود يكمن في أنه كلاهما بانتفاء القيد ينتفي الحكم. هذه هي جهة الاشتراك. أما جهة الاختلاف، المفهوم بانتفاء القيد ما الذي ينتفي؟ طبيعي الحكم، سنخ الحكم، كلي الحكم. بينما في قاعدة احترازية القيود الذي ينتفي بانتفاء القيد والحكم الشخصي الذي له خصوصية بحسب هذه الجملة. صار واضح؟ فإذا بناء على ذلك لا يلزم من الاعتقاد بقاعدة احترازية القيود الاعتقاد بأي شيء؟ بالمفهوم. هذا الكلام غير متفق عليه، لأنه قلنا في صدر البحث أن جمع كبير من العلماء القدماء والأوائل المتأخرين بنوا على أن المفهوم إنما يثبت لأجل قاعدة احترازية القيود كيفما كان. هذا بالنسبة للجملة الأولى وهي قولنا أكرم العالم العادل. وسوف يأتي إن شاء الله السيد الخوي رحمة الله عليه في مفهوم الوصف يؤمن بالمفهوم على نحو الموجب الجزئية، والمصنف أيضا يؤيده على ذلك. ومنشأ هذا الشيء ليس مسألة قاعدة احترازية القيود، وإنما مناط ربما يشترك مع قاعدة احترازية القيود وهو لزوم العبثية واللهوية. هذا سيأتي في محله إن شاء الله توضيحا. أما بالنسبة للمثال الثاني وهو قولنا أكرم العالم، فنلاحظ أكرم العالم يعني لم نذكر قيدا اسم جنس، فمرة نبني على ما قبل سلطان العلماء فيكون الفرق بين الجملة الأولى والجملة الثانية في أي شيء؟ كلاهما ذكر شيئا، الأول ذكر شيئين المقيد والقيد، وفي الثاني ماذا ذكر؟ ذكر المطلق، لأن المطلق مدلول وضعي لاسم الجنس بحسب رأي بحسب ما نسب إلى القدماء. أما بناء على ما بعد سلطان العلماء واسم الجنس كما ينسجم مع المطلق ينسجم مع المقيد، وإنما الإطلاق نستفيده من شيء خارج. فمن هنا على هذا الأساس قاعدة الإطلاق وقرينة الحكمة تختلف عن قاعدة احترازية القيود في كلا المقدمتين. مقدمة الأولى في قاعدة احترازية القيود ماذا كانت؟ هذا ما ذكره المتكلم. تقول هنا هذا ما لم يذكره المتكلم. أعفق رقبتان، الإيمان لم يذكره المتكلم، هذه الصغرى. وكل ما لم يذكره ماذا؟ لا يريده. تلاحظ أن الفرق حينئذ في السلبي والإيجاب. في قاعدة احترازية القيود كلا المقدمتين موجبة، والكبرى إيجابها بلحاظ كل من المقدم والتالي. كل ما ذكره ماذا؟ يريده. وفي المقدمة الثانية في القاعدة الثانية الصغرى سالبة والكبرى بكلا جزئيها سالبة، لم يذكره لا يريد. هذا على نحو الإجمال، إلا في الحقيقة يرجع هذا البيان إلى ما يسمى بمقدمات الحكمة. متى نستفيد أن هذا لم يذكره؟ إذن يتنقى عندنا مقدمة وهو عدم ذكر طيب واحد من مقدمات الحكمة كما سوف يأتي، ما هي عدم ذكر القلب. وعدم ذكر القيد بما أنه نحن في مقام الإثبات نريد أن نستكشف المراد الجدي، وبما أن النسبة بين الإطلاق والتقييد هي تقابل الملكة والعدم كما ثبت في الدرس السابق عند الجميع في مقام الإثبات، فلا بد أن يكون المولى في مقام بيان. حتى لو لم يذكر القيد نستفيد أنه لا يريد القيد، أما لو كان بصدد آخر أصلا ما ملتفت إلى مسألة القيد، مثلا كما لو كان الشارع بصدد أصل تشريع الصلاة قال أقيم الصلاة، لم يقل أقيم الصلاة عن طهارة، فلا تستطيع أن تتمسك بإطلاق الآية لأن المتكلم لم يكن في مقام بيان. وهاتان هما عمدتا ما يسمى بقرينة الحكمة. نعم هناك مقدمة ثالثة خلافية ذكرها صاحب الكفاية، وهو أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، يأتي إن شاء الله لأن نقرأ هذا المقدار. بقي لنا ثلاثة أسطر شرحناها في الدرس السابق لكن ما قرأنا العبارة، وبهذا الصدد يجب، قلنا البيان المتقدم بنفسه يبطل رأي السيد الأخوي. ليه؟ لأن أثبتنا أن أحد الأمرين عدمي، بمجرد أن نثبت بأن أحد الأمرين عدمي يبطل التضاد، لأن التضاد يتقوم بأمرين وجوديين. لكن بعد ما أثبتنا بطلان الملكة والعدم، يقول وبهذا الصدد يجب أن نميز التقابل بين الإطلاق الثبوتي والتقييد المقابل له، وهذا ما كنا نتحدث عنه فعلا عن التقابل بين الإطلاق الإثباتي أي عدم ذكر القيد الكاشف عن الإطلاق بقرينة الحكمة والتقييد المقابل له. فإن مرد التقابل بين الإطلاق الإثباتي والتقييد المقابل له إلى تقابل العدم والملكة، فعدم ذكر القيد هذا الذي يراد فيه أن يستكشف منه، وهذا لا يستكشف منه في مورد لا تستطيع أن تذكر القيد، بخلاف في مقام الثبوت لما لم يكن هناك استكشاف فلا نحتاج إلى أن نقول المقصود من العدم العدم المقيد، بل المقصود من العدم العدم المطلق، لأن لسنا بصدد الاستكشاف. فعدم ذكر القيد إنما يكشف عن الإطلاق في حالة يمكن فيها للمتكلم ذكر القيد كما مر في الحلقة السابقة. احترازية القيود وقرينة الحكمة. قد يقول المولى، فإذا لسنا بصدد بيان الفرق بين القاعدتين من باب أنه يتوهم اشتراكهما. نعم بين قاعدة احترازية القيود وبين المفهوم هناك وجه للتوهم، أما بين الإطلاق وبين احترازية القيود، أنت ما معنى احترازية القيود؟ يعني في قيد، إطلاق يعني ما في قيد، فلا يتوهم اشتراكهما، وإنما هذا بمثابة في الحقيقة بمثابة التمهيد لبحث ينفع في تعارض المطلق مع المقيد كما سوف يأتي. قد يقول المولى أكرم الفقير العادل، وقد يقول أكرم الفقير، ففي الحالة الأولى يكون موضوع الحكم في مرحلة المدلول التصوري للكلام حصة خاصة من الفقير، أي الفقير العادل. شوف قال موضوع الحكم، يعني في جملة أكرم الفقير العادل عندنا حكم، وهو ماذا؟ وهو الوجوب. كثير يعني تجد أنه في بعض الكتب يشتبهون في هذا الكثير، يقولون الإكرام، لا، الحكم دائما هو مفاد الهيئة، مفاد الهيئة هو الوجوب في هذا المثال. وعندنا متعلق للحكم، يعني هذا الوجوب على أي شيء عرض، بأي شيء تعلق بمفاد المادة، وهو ذات الإكرام. فالإكرام ماذا؟ أصلا لا يصح الإكرام أن يكون هو الحكم، لأن الحكم هو فعل المولى والإكرام هو فعل المكلف. ملتفت جيدا؟ فإذا الإكرام هو المتعلق، هذا الإكرام بمن تعلق؟ بالفقير، فيقال للفقير متعلق المتعلق. في الأصول في بعض اصطلاحاتهم يصطلح على متعلق المتعلق بأي شيء؟ بالموضوع. ليش نقول في بعض اصطلاحاتهم؟ أنه في كثير من الأحيان يطلق الموضوع ويراد منه المكلف، يطلق الموضوع ويراد منه من؟ المكلف، فلا يلتبس علينا. في مثل هذه الموارد المراد من الموضوع هو متعلق المتعلق. ففي الحالة الأولى يكون موضوع الحكم في مرحلة المدلول التصوري للكلام حصة خاصة من الفقير، أي الفقير العادل، وبحكم الدلالة التصديقية الأولى نثبت أن المتكلم قد استعمل الكلام لإخطار صورة حكم متعلق بالحصة الخاصة وهي الفقير العادل. وبحكم الدلالة التصديقية الثانية نثبت أن المولى جاد في هذا الكلام، بمعنى أن هذا الحكم مجعول وثابت في نفسه حقيقة وليس هازلا، لأنه إذا كان هازلا يحتاج إلى نصب قرينة. وبحكم ظهور الحال في التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية يثبت أن الحكم الجدي المدلول للدلالة التصديقية الثانية متعلق بالحصة الخاصة التي يدل عليها الخطاب بالدلالة التصورية والتصديقية الأولى، كما هو كذلك في الدلالة التصديقية الأولى. وبهذا الطريق نستكشف من أخذ قيد العدالة في المثال أو أي قيد من هذا القبيل، ليس من الضروري أن يكون هذا القيد عبارة عن وصف، قد يكون هذا القيد عبارة عن غاية، قد يكون هذا القيد عبارة عن شرط، واضح هذا الشيء، قد يكون هذا القيد عبارة عن حال، وأي قيد من هذا القبيل في مرحلة المدلول التصوري والتصديقي الأول موجود عندكم الأولي، لأن الدلالة التصديقية الأولى فينبغي أن يكون التصديق الأول، أو أي قيد من هذا القبيل نستكشف كونه قيدا، كونه مفعول به لنستكشف في موضوع ذلك الحكم المدلول عليه بالخطاب جدا، وذلك ما يسمى بقاعدة احترازية القيود. ومرجع ظهور التطابق الذي يبرر هذه القاعدة إلى أن ظاهر حال المتكلم في أن كل ما يقوله يريده جدا. والدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى بمجموعهما يكونان الصغرى لهذا الظهور، وهو أن هذا ما قاله، إذ يثبتان ما يقوله المتكلم، فتنطبق حينئذ الكبرى التي وأن كل ما قاله فهو مراد له. وهذه الكبرى منشأها الظهور السياقي والتطابق بين الدلالات، وهو ظهور عقلاء عرفي يعمل به العقلاء، ولم يردع عنه الشارع من عدم الردع نستكشف الإمضاء. وقاعدته والحمد لله رب العالمين.